وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم اكلأنا بعنايتك. اللهم احفظنا بحفظك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم احفظنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. اللهم من أراد بنا كيدا فكده، ورد شره وكيده في نحره، واحفظنا بحفظك يا حفيظ. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما زال الحديث بنا موصولا في شرح حديث الإيمان. هذا الحديث الذي هو أصل الأصول في هذا الدين، حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، قال عمر: لا نعرفه وليس عليه أثر السفر. وأخذ يطرح أسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال النبي: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا من سائل يصدق، يعني على إجابة المجيب. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. متى الساعة؟ سأله أولا عن الإحسان. ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متى الساعة؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ اخبرني عن أماراتها. قال: من أماراتها أن تلد الأمة ربته، وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. صلوا على الرسول. احنا تكلمنا عن الإيمان بالملائكة، وتكلمنا عن الإيمان بالرسل، وتكلمنا عن الإيمان باليوم الآخر، وشرعنا في الكلام عن الإيمان بالقدر في 4 دروس لو تذكرون قبيل السفر. هذه الليلة سنتكلم عن بعض ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. الذي يؤمن بالقضاء والقدر يؤمن أن الله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم أنه ما يتحرك في كون الله متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر من؟ بأمر الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويعلم أن الله كتب المقادير قبل أن يخلقنا ويخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر لها ثمرات. أي نعم، الإيمان بالقضاء والقدر له ثمرات جليلة وينتج عنه فوائد جميلة، منها التعرف على حكمة الله عز وجل في خلقه. لما تؤمن بالقضاء والقدر وتسلم لأمر الله فيما يقضيه ويقدره لك وعليك، ترى ولو بعد حين حكمة الله عز وجل فيما قضاه وقدره لك. نحن نتعامل مع رب حكيم ما بيغلطش سبحانه وتعالى. قد يبتليك الله بأمر ظاهره الشر، انت مؤمن بالقضاء والقدر تسلم، ثم تكشف لك الأيام أن الأمر الذي كنت تكرهه هو في غاية الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا سلم العبد لربه الحكيم وفوض الأمر لله يستريح، وتظهر له الحكم بين الحين والحين. أنا ضربت مثلين، مثل واقعي حصل ومثل في كتب الأدب فيه ظرافة. المثل الواقعي لو تذكرون قلت كان في رجل سائق بجو، والناس راكبين معاه مصر اسكندرية، وبعدين رجل من الراكبين مع السائق قال له لو تكرمت أوقف السيارة أريد أن أتبول، والسائق يرفض والركاب كلهم يرفض. يا عم سيبنا نوصل، يا عم امسك نفسك شوية، يا عم قربنا نوصل، اصبر شوية. والرجل يلح، فلما ضاقوا به ذرعا السائق مضطرا وقف السيارة، انزل يا عم اقضي حاجتك. ده حصل، فنزل الرجل ليقضي حاجته ثم عاد. فلما ركب قالوا للسائق توكل على الله يلا يا عم، والسائق وضع رأسه ويديه على عجلة القيادة الدركسيون. يا عم لسطة يلا بقى، الراجل جه اهو مش عايز يتكلم. فلما هزوه وجدوه قد مات. السائق ده وقف مكره والركاب وقفوا متضايقين، لكن كان الخير له ولهم في هذا. لو كان الراجل ده كمل، ما هو أجله لن يتأخر لحظة، كان مات وكانوا تعجنوا معاه وكان هو بقى أشلاء. فكان الخير له ولهم فيما قضاه الله، مع أنهم رأوا أولا في ظاهر الأمر إيه؟ شر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يبقى المؤمن بالقضاء والقدر هيظهر له حكم الله، هيشوفها بين الحين والحين، يقول الحمد لله، لا لا لا، اللهم يكتب لي إلا الخير، اللهم قلبني كما تحب في السراء أو الضراء، أنا عبدك وبقدرك وقضائك راضي. مش كده؟ المثال الثاني اللي فيه ظرافة وقلنا زمان، الملك والوزير، وده في بعض كتب الأدب. ملك عنده وزير، وكلمة وزير من الملجأ، وزير يعني معنى اللفظة إنسان يراجع، تأخذ رأيه تستشيره. كلا لا وزر يعني إيه؟ كلا ليس له منجأ. وزير في اللغة معنى إيه؟ الملجأ. فكل ما يحصل أمر للملك ويسأل في الوزير رأيك إيه؟ الواد مات، يقول قضاء الله خير. طيب المال نقص، قضاء الله خير. حصل كذا، قضاء الله خير. بعدين خرج الملك في رحلة للصيد فقطع إصبعه، قال الوزير قطع إصبعي، ما رأيك؟ ماذا تقول؟ قال له قضاء الله خير. قال احبسوه، ده انت عرفتني يعني. قال قضاء الله خير. طيب بعد فترة من الزمن خرج الملك للصيد، قال احبسوه، فسجن. ثم خرج الملك بعده للصيد فقبض عليه بعض عباد الأصنام وأرادوا أن يقدموه قربانا لصنم، فلما هموا بذبحه تحت قدمي الصنم وجدوه معيبا، لقوا في صابع إيه؟ مقطوع، في عيب. احنا لازم نقدم للصنم حاجة كاملة بقى، ده هم بيقولوا كده، قالوا ده ما ينفعش، فأطلقوا صراحة، رجع مزقطط. أخرج الوزير من السجن، أرأيت حصل لي كذا وكذا وتركوني لأن لي أصبع مقطوع، فعلا كان قضاء الله خير في هذا. قال ألم أقل لك قضاء الله خير؟ قال وأي خير في سجنك أنت؟ قال لو كنت حرا طليقا وكنت معك لذبحوني وتركوك، ألم أقل لك قضاء الله. يبقى أهم ثمرة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر تفوض الأمر لمين؟ لله عز وجل. وسترى حكم الله ولو بعد حين. الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أنها تجعلك من الشجعان. التخلق بالشجاعة، المؤمن بالقضاء والقدر، لا يهاب المخلوقات مهما بلغت قوتهم ومهما وصل سلطانهم. مش النبي قال واعلم أن ما أصابك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ مش النبي قال لابن عباس أن الأمة لو اجتمعت عليك بإنسها وجنها على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك فلن يضروك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص خلاص. فتجد المؤمن بالقضاء والقدر يغشى ساحات الخطر دون فزع ودون خوف، لا يعرف الجبن ولا الخور ولا الهلع. كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كان الصديق رضي الله عنه إذا ودع الجيش وصى الأجناد فقال احرصوا على الموت توهب لكم الحياة. في حد هيموت ناقص أجل؟ لا والله، والله العظيم يا أخوانا ما نقصت الشجاعة من عمر الشجعان شيئا، ولا زاد الجبن في عمر الجبناء شيئا. صح، ده شيء محسوم، لكل أجل كتاب. سيدنا خالد وهو يموت قال شهدت أكثر من 50 مشهد، حارب في أكثر من 55 معركة، كلها معارك رهيبة ما في تكافؤ أبدا في العدد ولا في العدد. مات فين سيدنا خالد؟ على فراشه، أخذ يبكي يقول قاتلت في يوم كذا وكذا وكذا وكذا، وليس في جسمي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمي بنبل أو طعن برمح، وأموت على فراشي كما يموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء. يعني اللي خايف ان شجاعتك تنقص في عمرك، والله ما هيحصل. ما سيدنا خالد هو شاف الموت بعينيه 600,000 مرة، ربنا كاتب له انه يموت فين؟ على فراشه. خلاص خلاص. ألا لا نامت أعين الجبناء. فارس الإسلام علي رضي الله عنه روى ابن إسحاق أن عليا في يوم الخندق خرج لنزال صنديد من صناديد العرب اسمه عمرو بن عبد ود. عمرو بن عبد ود ده مصيبة، بطل من أبطال العرب، دعا للنزال. من للمبارزة؟ محدش قال أنا إلا مين؟ سيدنا علي، وكان صغير يعني في مقتبل العمر. قال ابن عبد ود إني أدعوك للنزال. قال علي وأنا لك. فقال ابن من أنت؟ قال أنا علي ابن أبي طالب. قال ولم يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. طب حد غيرك؟ ده أبوك كان حبيبي. فقال علي لكني والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو بن عبد ود واقتحم عن فرسه وعقره وضرب وجهه، يعني أنا هحربك لا قاتل لا مقتول، حتى الحصان اللي ممكن أهرب عليه أهو عقرته. ثم تنازل فقتله علي رضي الله عنه، وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربا. يبقى سيدنا علي لما نظر إلى قوة ابن عبدود ونظر إلى قوة الله وعلم أنه لن يموت حتى يستوفي رزقه وأجله، الإيمان بالقضاء والقدر جعله يغشى المخاطر بقدم ثابتة وبقلب راسخ كرسوخ الجبال. فاللهم ارضى عن علي. فعلا فعلا الإيمان بالقضاء والقدر يملأ قلبك شجاعة. هل سمعتم عن النابلسي؟ النابلسي أبو بكر النابلسي، مش عبد السلام النابلسي. النابلسي ده عالم عظيم جدا، جلس في مجلسه في عهد الفاطميين الروافض، فقال لو أن بيدي 10 أسهم لرميتهم 9 ورميت الفرنجة 1. فنقل أحدهم الخبر إلى الفاطمي، وفاطمة منهم براء، كما يقول الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: إن الفاطميين من أخبث الملوك سيرة وأنجسهم سريرة. وذلك صلاح الدين الأيوبي قضى عليهم، وصلاح الدين ده نار على علم. صلاح الدين يا عم، اللهم ارضى عن صلاح الدين واحشرنا معه خلف لواء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. نقل الخبر إليه. طيب، فجاءوا به: أنت قلت ترمي الفاطميين بسهم والفرنجة 9؟ قال: أخطأ المبلغ، قلت أرميكم 9 والفرنجة 1. فقتلوا، سلخوه حيا، ثم طعنوه بسكين في صدره، تاريخه مسود. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كان شجاع يا أخي، علم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له. من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر تفويض الأمر لله، التخلق بالشجاعة، كذلك التخلق بالصبر. لعنده إيمان بالقضاء والقدر من أصبر الناس، والصبر ثقيل ويحتاج إلى تدريب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، وإيه؟ وصابروا، يعني حاول تتخلق بالإيه؟ بالصبر. هيجي الحلم بالتحلم، العفة بالتعفف، الصبر بالاستبار، مرة في مرة في مرة هتيجي. الصبر ثقيل لكن الأجر عليه عظيم جدا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يبتليك الله بمرض، لو أنت مؤمن بالقضاء والقدر هتصبر. التاني هيسخط، ليه كده يا رب؟ ليه؟ ما الناس زي العفاريت ايه؟ ده انا ايام ما كنت بهلس وبفوت ما اشتكتش ابدا. اول يا رب ما اصطلح معاك واعرف طريقك اعيا وافترفد ويحصل كذا وكذا. ما الشيخ كشك الله يرحمه عمل مرة محاضرة عن فضل صلاة الفجر، أم واحد صلى الفجر لأول مرة، واحد معلم مش عارف يبيع سمك ولا يبيع لحمة مش فاكر، تاني يوم قال له بص بقى أنا مش مصلي الفجر في الجامع تاني أبدا. قال له ليه؟ قال له أول مرة صلي الفجر في الجامع جزمتي تتسرق. ده يحصل؟ قال له يا عم الحاج مش انت لما بتيجي تتعين في وظيفة جديدة بتجيب عرض حال دمغة وتجيب طوابع وتقدم طلب بفلوس؟ قال له اه. قال له اعتبر ده عرض حال الدمغة في صلحك مع ربنا عز وجل. طبعا الكلام ده مش على حقيقته، هو عايز ايه يهون عليه. ايه يعني؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ فانت لو مسلم بالقضاء والقدر هتبقى أصبر الناس. وإحنا قلنا الصبر ثلاث أنواع لو فاكرين: صبر على مأمور، وصبر عن محظور، وصبر على مقدور. عيل مات ده قدر، أصبر. عارية لله أخذها، شوية فقر، أصبر. تضيق عليك في الرزق، اصبر. المؤمن بالقضاء والقدر من اصبر الناس. اي نعم. اربعة من فوائد الايمان بالقضاء والقدر عدم استعجال الرزق. يا لها من سعادة ان تعيش ايها المسلم راضي بقضاء الله وقدره، تؤمن يقينا أن رزقك بيد القوي المتين، توقن أن الله قسم الأرزاق فبسط الرزق لهذا وقدر في الرزق على هذا، لأن الأول يصلح المال والثاني لا يصلح إلا الفقر. في ناس كده الفقر له دواء. كلا إن الإنسان ليطغى، ها رآه إيه؟ استغل. أنت عارف إن رزقك ده زي أجلك. الملك بيؤمر بأربع كلمات عندما تنفخ فيك الروح يكتبها، منها إيه؟ رزقك. تأخذ بالأسباب وتضرب في الأرض وأنت توقن أن رزقك فين؟ في السماء. تبذل الأسباب، إن جاءك الرزق وفيرا الحمد لله، إن ضيق عليك قدر الله وما شاء فعل. عارف كده، وعارف إنها مهما ضاقت عليك ستنفرج. والله النبي صلى الله عليه وسلم مش قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وأن مع العسر يسرا؟ أخرجه أحمد. صدق الشاعر عندما قال في هذا المعنى: لا تخضعن لمخلوق على طمع، طالما رزق في إيد ربنا أنكسر لك ليه؟ وطأطأ دماغي لك لي؟ وذل نفسي لك لي؟ المؤمن بالقضاء والقدر في قضية الرزق من أعز الناس. اطلبوا الحوائج بعزة النفس فإن الأمور تجري بالمقادير. لا كده أنف فوق. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن هذا نقص منك في الدين، لن يقدر العبد أن يعطيك درهما إلا بإذن الذي سواك من طين، فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا. اللهم آمين. اللهم آمين. خمسة من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر الطمأنينة في السراء والضراء. شوف النبي في الغار وأبو بكر يقول له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، النبي قلبه مليان طمأنينة. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. سبحان الله. فالعبد المؤمن بالقضاء والقدر ده من أسعد الناس، مطمئن جدا. يعني محمد بن المنكدر كما قلت لما طلعت له قرحة في ايديه، قرحة تقلق، ده في ناس لا سيما البنات لو خرج في وجهها دم الصغير تتنكت سنة وتحط لزقة، وبعض الشباب تحط لزقة كده مش عارف يعمل ايه وبتاع يعني، ويتغمى قوي ويسخط ويبقى مغموم ومتنكد. ابن المنكدر خرجت قرحة في يده فرآه احدهم فرق له، فلمح ابن المنكدر الشفقة في عين الرجل، قال لعلك اشفقت علي لهذه القرحة، قال اي نعم، قال انها منذ خرجت في يدي وانا اشكر ربي عليه، قال ولما؟ قال لأنه لم يخرجها لي في عيني ولا في لساني ولا في مذاكيري، هكذا قال. أكثر الناس طمأنينة المؤمن بالقضاء والقدر، يستقبل الأمر السار بشكر الله عز وجل، ويستقبل الأمر الذي في ظاهره الضرر بالرضا والتسليم لأمر الله عز وجل. والأمثلة بقى كثيرة كثيرة جدا. يعني الفضيل أو سفيان واحد منهما كانت له جواميس، عفوا بشير الطبري رجل من سلفنا الصالح اسمه ايه؟ بشير الطبري، عنده عبيد وعنده جواميس كثيرة. في يوم ضج العبد بالصراخ يا سيدنا أغار الرومان وسرقوا الجواميس، كام؟ 500 جاموسة ثروة، لحد النهاردة ثروة. أهيف جاموسة بكام؟ كام؟ 10,000 كتير؟ لا 7. الرجل ده بتاع جاموس اللي ورا ده 7 كله يبص ما كلكم ورا 7,000 في 500 مولانا بكام؟ 7,000 حد شاطر في الحساب؟ 350,000 يعني. جميل، قربنا يعني من ايه؟ من نص ارنب. طيب اتسرقوا، ربي يسرق، سرقت الجواميس، قال وانتم ماذا فعلتم؟ قالوا حاولنا ان ندركهم فما استطعنا، فركب وركب ولده من ورائه وركب العبيد على الخيل وانطلقوا في الوجهة التي سرق الرومان الجواميس وانطلقوا فيها، فلم يدركوهم. فلما عاد قال للعبيد وأنتم أيضا أعتقتكم لوجه الله تعالى، يلا كلكم أحرار. فصرخ ولده أفقرتنا يا أبي، قال اسكت، إن ربي ابتلاني ليرى أأنظر على قضائه أم لا، فأحببت أن أزيد. سبحان الله، احنا بصراحة ضعاف، ضعاف قوي. ولا أبرئ وما أبرئ نفسي، اللهم قوي عزائمنا يا رب. نعم، يبقى الطمأنينة في السراء والضراء والرضا. قال علي مرة لعدي بن حاتم الطائي، سيدنا عدي صحابي، سيدنا علي قاعد كده مكشر وزعلان، قال مالي أراك كئيبا يا عدي؟ قال وما يمنعني وقد قتل ابنايا ولدين من عيالي اتقتلوا وفخرت عيني. شوف واحد عياله اتقتلوا وعينيه اتفقت، حزين كئيب. قال يا عدي انه من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له اجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. ما تزعل، الزعل هيجيب لك ما أخذ منك؟ لا. ولذلك ربنا علمك لما تبتلى قل إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. كذلك قال وهب وجدت في زبور داود، يا داود هل تدري من أسرع الناس مرورا على الصراط؟ الذين يرضون بحكمي وألسنتهم رطبة بذكري. وكان الحسين بن علي رضي الله عنهما يقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. يعني أحدهم قال مرة يا ليت الليل يطول، قال صاحبه ولما؟ قال لأجد فسحة أطول في قيام الليل، نفس الليل يطول عشان أطول في القيام. قال أحسنت وأسأت، أحسنت لما تمنيت طول الليل للصلاة، وأسأت عندما لم ترضى بما قدره الله. من اللي عمل الليل قد كده؟ ده قضاء مين؟ ارضى ارضى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا وسع عليك، طب فضله وقدره مش بشطرتك. قل اللهم مالك الملك، ها، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا كنت صاحب مال وغنى ذلك يدفعك إلى التواضع ولاستخدام نعمة الله في مراض الله، ولا تنتفش ولا تنتفخ على إخوانك بنعمة قضاها ربنا وقدرها لك وعليك. وفي الحديث يا أبا ذر تواضع لله عز وجل عسى أن يرفعك يوم القيامة. أخيرا من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر النجاة من آفة الحسد. عمر ما واحد بيؤمن بالقضاء والقدر بحق الإيمان يحسد، مش ممكن. ليه؟ لأن الحاسد أصلا معترض على قدر الله. ما هو الحسد؟ تمني زوال النعمة من يد الغير ووصولها إليك، صح؟ طيب اللي بيؤمن بقضاء ربنا يبقى كده حاله؟ لا. فالمؤمن بالقضاء والقدر فعلا لا يحسد أبدا، لأنه يسلم لقدر الله الذي أعطاك ومنعني الله وفي ذلك حكمة وأنا راضي. إنما الثاني إيمانه هش، ولذلك المؤمن لا يحسد مسلما أبدا بل يغبط. يغبط يعني إيه؟ يقولك ربنا يبارك لك ويديني زيك، ولا يغبط إلا فيما ينفعه في الدين. لا حسد إلا في اثنتين، يعني حسد ممدوح غبطة، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أو آتاه الله علما تقول يا سلام لو عندي فلوس كل سنة حج وأعمل عمرتين وأطعم 100 مسكين وكل عيد أضحى هدبح جملين وهجوز كل سنة كده يا رب، كل سنة هجوز بنت يتيمة وأفعل كذا وأخد بيد أقارب الأول مش كده؟ تقول ياه لو معايا فلوس زي الراجل ده والله هعمل زيه، والله العظيم لو انت صادق أنتما في الأجر سواء بنيتك. الراجل ده عنده علم وبيعلم الناس وينطلق من هنا إلى هناك إلى هنالك ومش عارف، والله لو عندي هعمل زيه، أنتما في الأجر سواء. يبقى لو أنت مؤمن بقضاء ربنا عمرك ما تحسد، والحسد ده مرض رهيب قوي. كل الحساد يسيرون من وراء إبليس، أول من حسد إبليس، أنا خير منه، أنا أسجد لآدم وخلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين زاد. فحسد وتكبر. كان معاوية رضي الله عنه يقول أستطيع أن أرضي كل الناس إلا واحد، قالوا من؟ قال الحاسد. قالوا ولما؟ قال لأنه لا يرضيه إلا زوال نعمتي. ما هو ده الحاسد، عايز اللي عندك يبقى عنده إن شاء الله عنه ما رضي. والحل معاه إيه؟ تصبر، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إذ لم تجد ما تأكله. صلى الله عليه وسلم. أخيرا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر القناعة، متسلم تأخذ بالأسباب وترضى بما قسمه الله لك، وعندها تكن أغنى الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البيهقي وصححه الألباني: لا تستبطئ الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغه آخر رزق له. وكانوا يقولون لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يسقط في فم ابن آدم. إن روح القدس قد نفث في روعي، ده كلام النبي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله عز وجل. فتجد المؤمن بالقضاء والقدر كده يعني يغمس الخبز الجاف في الملح الأجاج، يقولك يا سلام رضا، ها رضا. برضو على رأي الشيخ كشك الله يرحمه، ولكن الشعب المصري ده من أكتر الشعوب رضا، ناس راضية. ازاي؟ قال واحد منهم بياكل مش بدوده او سوس مفول وياكل كده يقولك يا رضا رضا، واقل من كده ورضا يا رب. الشيخ كشك قال الله، قال اللي أقل من الفول التبن إلا أقل من كده ورضا. سبحان الله العظيم. فاللهم ارزقنا الرضا يا رب، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان بقضائك والإيمان بقدرك. اللهم اقدر لنا الخير يا ربنا، اللهم اقدر لنا الخير حيث كنا، اللهم اقدر لنا الخير حيث كنا. اللهم اجعلنا من الذين يرضون بقضائك وقدرك، اللهم اجعلنا من الذين يسلمون لقضائك وقدرك. اللهم ارزقنا برد الرضا بعد القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأسئلة.